هل يجوز للمعتكف ان يزور المريض ويشهد الجنازة، حيث قال بعض العلماء لا يجوز ذلك الا اذا اشترط، وذلك قبل الاعتكاف؟ اذا كان في المسجد مريض في المسجد لا بأس، المريض المسجد او صلاة الجنازة في المسجد، والا فلا يفعل السنة، لا يفعل السنة المعتكف لا يعود مريضا ولا يشهد الجنازة الا اذا كان في المسجد.